الحب هو اسمى عبادة، لا صار لله النبي، والدين هو درب السعادة، هو زاد عمري ومشروبي. الحب هو اسمى عبادة، لا صار لله النبي، والدين هو درب السعادة، هو زاد عمري ومشروبي. ما دام أنا لي قلب اسألني عن قلبي، واسألني وش هو الحب بجاوبك ربي. ما دام أنا لي قلب اسألني عن قلبي، واسألني وش هو الحب بجاوبك ربي. اللهم أنا زي ما نعبد الليا، أول وآخر شيء الحب حب الله، أول وآخر شيء الحب حب الله. الحب أصل في كل دين، وقلوبنا هي الفروع. الحب حب الآخرين، لعيونهم نظمة ونجوع. الحب أصل في كل دين، وقلوبنا هي الفروع. الحب حب الآخرين، لعيونهم نظمة ونجوع. يا بايع الأوهام من حب ما يكره، الحب هو الإسلام في قلوبنا فطرة. يا بايع الأوهام من حب ما يكره، الحب هو الإسلام في قلوبنا فطرة. اللهم أنا زي ما نعبد الليا، أول وآخر شيء الحب حب الله، أول وآخر شيء الحب حب الله. يا ربي حبي لك عظيم، واكثر من الكثرة بكثير. أسألك حبك يا كريم، بك من عذابك أستجير. يا ربي حبي لك عظيم، واكثر من الكثرة بكثير. أسألك حبك يا كريم، بك من عذابك أستجير. اللهم لا زي ما نعبد الليا، أول وآخر شيء الحب حب.